بلاد الدنيا حمل التاريخ إلينا قصصا وحكايا تروى نستسقي منها العبرة حكاية لا تنسى من كل بلاد الدنيا من كل بلاد الدنيا من كل بلد نروي قصة حدثت يوما صارت عبرة أو ألفها الناس من نسج الخيال تحكي عن أناس شجعان أبطال عن بنت أو عن ولد أو عن رجل أو عن أسرة ذكرت مرة فصارت قصة تقرأ تروى لأخذ العبرة وإليكم هذه القصة حكاية العريس. عرف الصياد البحر بكل أسراره ومفاجآته كما عرف الفقر والفاقة وهو يلاحق الأسماك بزورقه الصغير وكان الصياد دائما الحزن والكآبة لكن لماذا؟ لأنه عاش وحيدا مع أمواج البحر لا أنيس له في أيام الوحشة ولا ولد يساعده في ساعة الشدة وذات يوم لو كان لي ولد لما شعرت بكل هذه الكآبة لو يكون لي ولد ليس لي سوى الدعاء وطلب العون من الله اللهم ارزقني طفلا طيبا جميلا يساعدني في كبري أيها الصياد كأنني أسمع أحدا يناديني نعم أنا السمكة الذهبية سمعتك تتأوه فتألمت لحالك أخبرني لماذا تتأوه كيف لا أتأوه وأنا في مثل هذا العمر ولم أرزق بولد لغاية الآن إن أردت أيها الصياد فإنني سأساعدك على أن يكون لك ولد بإذن الله طبعا ولد؟ ولد لي أنا؟ أجل ولكن بشرط أن توافق على استردادي له بعد أن يصبح عمره 12 عاما هل توافق؟ 12 عاما؟ ولد؟ سأوافق على شرط السمكة الذهبية لأنها ستنساه خلال تلك المدة الطويلة أيتها السمكة الذهبية قبلت بشرطك إليك هذا الدواء ولتشربه زوجتك اليوم وبعد 9 أشهر ستلد لك طفلا جميلا إن شاء الله ولد إنه ولد أخيرا تمت سعادتي بمجيء الولد الحمد لله الحمد لله ومرت السنون السنة بعد السنة والصياد وابنه متلازمان في البر والبحر ولما صار عمر الصبي 12 عاما يبدو أن سعادة الصياد بابنه قد أنسته وعده أيها الصياد من السمكة الذهبية؟ صار عمر الولد 12 عاما وسأخذه إلى قصري في أعماق البحر لا لا لا أرجوك أيتها السمكة الذهبية اتركيه لي فأنا رجل عجوز سيبقى الولد معي إلى أن يبلغ سن الرشد وعندها أخيره بين البقاء معي أو العودة إليك أخذت السمكة الذهبية الولد وغاصت به في أعماق البحر وظل هناك حتى بلغ سن الرشد أتدري كم صار عمرك يا ولدي؟ كيف أعلم وأنا أعيش مع الأسماك في أعماق البحر؟ جاء الوقت الذي يحق لك أن تختار المكان الذي تعيش فيه ها هي الأرض فأين تفضل أن تعيش؟ على الأرض مع أبي الصياد طبعا لك ما تريد خذ هذه واحدة من حراشفي احتفظ بها لتسخنها إذا ما احتجت إلى مساعدتي في أمان الله. بعد لقاء الابن بأبيه خرج الشاب وتجول هنا وهناك حتى وصل مكانا رأى فيه صقرا وثورا وحشيا ومجموعة من النمل الطيار يختصمون حول اقتسام غنيمة حصلوا عليها معا. فلما رأت الحيوانات الشاب طلبت منه مساعدتها على اقتسام الغنيمة. وكيف أقسمها بينكم؟ كيف؟ رضيت الحيوانات بما يتوصل إليه الشاب في القسمة، وبعد أن نجح في تقسيم الغنيمة بينهم شكروه وقدم له الصقر ريشة والثور الوحشي شعرة والنملة جناحا من أجنحتها. لكن بماذا تفيدني هذه الأشياء؟ أخبرته الحيوانات بأن عليه أن يسخنها في وقت حاجته فيخف لمساعدته. يا بني لقد أصبحت أنا وأمك عجوزين طاهنين في السن، وأملنا أن نرى لك ابنا، فمتى تتزوج؟ سأتزوج حالما أجد الفتاة التي تناسبني. أعلن المنادون أن من يرغب بالزواج من ابنة الحاكم فعليه أن يذهب إليها ويحل ما تطرحه عليه من ألغاز، ومن ينجح يتزوجها، أما من يفشل فسوف يسجن. سأذهب إلى ابنة الحاكم وأجرب. لا يا ولدي، لا تذهب، فلقد ذهب قبلك شبان كثيرون وفشلوا. ما هذا الضوء العجيب؟ إنه ينبعث من وجه ابنة الحاكم، وما أعجب المرآة التي تمسك بها بيدها، لابد أنها مرآتها العجيبة. سوف أنجح بحل ألغاز ابنة الحاكم، وإن لم أنجح فالسجن أفضل. ها، أيها الشاب المغرور، هل جئت لتحل اللغز؟ لست مغرورا، بل واثق من نفسي ومتوكل على الله. سارع إذن وخبئ نفسك أينما تريد، فإن لم أعثر عليك حتى صباح الغد فسأكون زوجتك. هذه حرشفة السمكة الذهبية، سأسخنها. السمكة الذهبية، مرحبا. فهمت حاجتك، تعال وسأخبئك بحيث لا تستطيع الأميرة اكتشاف مكانك. خبأت السمكة الذهبية الشاب في قصرها وطلبت من آلاف الأسماك التكدس فوق القصر بحيث يكونون جبالا من الأسماك. أما ابنة الحاكم فقد حدقت في مرآتها العجيبة، نظرت باتجاه البحر فلم تعثر على الشاب، بحثت في كل مكان على وجه الأرض إلى النجوم والغيوم فلم تعثر له على أثر. نظرت إلى البحر فرأت الأسماك المتكدسة فوق بعضها فساورها الشك، ربما يكون الشاب مختبئا تحت تلك الأسماك وسأعثر عليه. ولما حل المساء تفرقت الأسماك فظهر الشاب في المرآة العجيبة. أخيرا عثرت عليك، وغدا لي معك شأن آخر. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا أين اختبأت أيها الشاب؟ احذري، لماذا تسألينني؟ كنت في الأعماق في قصر السمكة الذهبية. أنت على حق، هل انتهى كل شيء؟ هل ستسجنينني من مرة واحدة؟ سأعطف عليك وأمنحك فرصة أخرى. سأختبئ ولن تجديني. في صباح اليوم التالي سخن الشاب ريشة الصقر فجاء إليه الصقر مسرعا. أيها الصقر، أريد منك أن تخبئني بحيث تعجز ابنة الحاكم عن اكتشاف مكاني. تجمعت آلاف الصقور وأخذت الشاب إلى جبل بعيد وتجمعت حوله بحيث بنت جدارا سميكا أخفاه جيدا. أما ابنة الحاكم فحدقت في مرآتها العجيبة وظلت تحدق وتحدق وتبحث حتى جاء المساء وتفرقت الصخور. عندها عثرت عليك أخيرا أيها الشاب، ولكن بعد أن أتعبتني. عندما تأتي سوف أسجنك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أين اختبأت؟ أتعبتني، أتعلم ما سأفعله بك؟ قولي أولا أين كنت؟ خبأتك الصقور في جبل. هذا صحيح، والآن لن أخبئ نفسي عنك، تفضلي واحبسيني. لا، أسرع واختبئ لآخر مرة، فإن عثرت عليك فلن أسأل عنك، سأسجنك ولن أعطف عليك أبدا. إذن أتحداك هذه المرة، وداعا. صحيح إنني هددته، لكن ذلك في الظاهر فقط. أعجبني ذكاؤه، إنه شجاع وصادق وذكي. ليته ينجح، ليته ينجح. سخن الشاب الجناح الذي سلمته إياه النملة، فخفت إليه مسرعة وقالت له: خبئ الجناح جيدا تحت ثيابك، وإذا ما حفظت عليه سالما فستتحول إلى نملة صغيرة، ولن تعثر عليك الأميرة مهما حاولت. أين اختفى؟ إنه منتصف الليل ولا أثر للشاب. تبا لك يا مرآة العجيبة، سأهشمك لأنك خذلتني، لست بحاجتك. أخيرا تخلصت من المرآة العجيبة، لكن أين أنت أيها الشاب الذكي؟ أخرج الشاب جناح النملة من مخبئه فعاد إلى حالته الطبيعية. إنه الفجر والأضواء تملأ الدنيا، أين أنت؟ أرجوك أجبني، أين أنت؟ أنا هنا. أين كنت؟ لا تسأليني، بل اتبعيني. أشكرك أيها الشجاع لأنك خلصتني من تأثير المرآة العجيبة وأنقذت الأبرياء من السجن. والآن هيا إلى كوخ أهلي، وليعلم الجميع بزواجنا. من كل بلاد الدنيا حمل التاريخ إلينا قصصا وحكايا تروى، نستسقي منها العبرة، حكاية لا تنسى من كل بلاد الدنيا، من كل بلاد